الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. الحمد لله الذي أطعمنا من جوع وأمننا من خوف. الحمد لله الذي علمنا من جهل وقوانا من ضعف. أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. سبحانه وتعالى علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. خلق كل شيء فقدره تقديرا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده مقاليد السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في مدده، ولا شريك له لما خلق السماوات والأرض. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه. لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في الاستهداء بنوره. أرشدنا إلى سواء السبيل، ودعانا إلى الطيبات من العمل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. واتبعوا النور الذي أنزل معه، فقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، فإذا التمسنا النور عند غيره عشنا في العمى، وعشنا في ظلمات بعضها فوق بعض. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، هذا النور في كل قول قاله وفي كل فعل فعله. جاءنا بالنور ليخرجنا من الظلمات إلى هذا النور، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، آية في كتاب الله عز وجل يقول فيها رب العالمين: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، أي أن الناس ما عرفوا قدر الله كما يجب أن يكون، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالناس في هذه الأيام وقبلها، كما قال الله عز وجل، إلا من رحم ربك لا يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى. عندما لم نعرف قدر الله عرفنا غيره، وعندما شغلنا أنفسنا بالباطل ابتعدنا عن الحق، فصار الواحد منا يجري هنا وهناك ظانا أن الحياة سوف تدوم له، وأن ما في يده سوف يبقى، وأن الحياة لا نهاية لها، وأنه سيظل فيها إلى ما بعد أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأننا لم نعرف قدر الله سبحانه وتعالى. لم نعرف أنه أنزل علينا كتابا، وعندما أنزله لم يبعثه عبثا، ونسينا أنه أرسل إلينا رسولا فجعلناه نحتفل به في الموالد، وتركناه في صلاتنا وحجنا وصيامنا ومعاملاتنا. وهكذا لم نعرف قدر الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله شيئا من المال ظننت أن هذا من تفكيرك، وأن هذا من جهدك، وأن هذا من ذكائك، وأنك رجل ذكي، وأنك رجل تفهم كل شيء، وأن هذا جاء بتفكيرك وجاء بإرادتك وجاء من ذكائك. وإذا رزقك الله تعالى بمجموعة من الأولاد ظننت أن هذا سوف يزيدك في الحياة الدنيا حسبا وقوة، فاغتررت بذلك وظننت أن أولادك سوف ينفعوك وسوف يقفون معك إلى آخر هذه الأمور. وإذا رزقك الله تعالى بشيء من العلم ظننت أن هذا من ذكائك وفهمك، ولم تعرف أن الذي رزق وأن الذي وهب وأن الذي أعطى هو الله سبحانه وتعالى. عندما كانت مريم عليها السلام تحت كفالة زكريا عليه السلام أبو يحيى، قال الله عز وجل: وكفلها زكريا، أو وكفلها زكريا. كانت عنده، قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب هو قبلة العبادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب، ومريم أين ستكون؟ ستكون في المحراب، لأنها عرفت قدر الله سبحانه وتعالى، كانت في محراب الصلاة والعبادة. ولذلك قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت: هو من عند الله، لم تقل: إنني كنت تقية فجاءني هذا الرزق، أو كنت صالحة فجاءني هذا الرزق، أو أن الله أرسله من أجل كذا وكذا، ولكنها أعادت الأمر إلى صاحبه مرة واحدة، فقالت: هو من عند الله. هو من عند الله لأنها قدرت الله حق قدره، عرفت قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا عرف الإنسان قدر ربه أدى هذا الحق، وإذا عرف الإنسان أن ربه هو رازقه وهو خالقه وهو حارسه وهو الذي يميته ثم يحييه وهو الذي يطعمه ويسقيه وهو الذي سبحانه وتعالى، إذا عرف ذلك أدى حق الله سبحانه. لكننا أيها الإخوة نسينا ذلك كله، فقال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وقف النبي كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يقبض الله تعالى السماء بيده يوم القيامة، فيقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ ويقبض الله تعالى الأراضين بيده يوم القيامة، فيقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أين السلاطين التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أين الذين حكموا وظلموا؟ أين الذين حكموا بغير ما أنزل الله؟ أين الذين حكموا شرعا غير شرع الله؟ أين الذين ظلموا العباد ونشروا الفساد؟ أين وأين؟ لا تسمع لهم ركسا، لا تسمع لهم همسا، لا تسمع لأحد، لأن الناس في هذا الوقت سوف يكونون أمام الله جميعا كفرد واحد، عراة، حفاة، غرلا، ملوكهم وعبيدهم، يقفون أمام رب العالمين سبحانه الذي لم يعرفوا قدره ولم يستعدوا للقائه، يقفون أمام الله حفاة عراة، الملوك والرؤساء والزعماء والسلاطين والقادة وغير هؤلاء جميعا، كل الناس يقف، ولا نسب يومئذ إلا للتقوى، ولا رفعة يومئذ إلا بالإسلام، ولا معاملة يومئذ إلا بالعمل الصالح. هناك يوفي الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجورهم، ويعطيهم أجورهم يوم ترى النبي والذين آمنوا معه، هذا يوم القيامة بين الله تعالى أنك تراهم يسعى نورهم بين أيديهم. عندما تراهم ترى النور قد سبقهم، سبق بلال وابن مسعود وابن عباس وهؤلاء الناس الذين قدروا الله تعالى حق قدره. عندما لا نعرف قدر الله سبحانه وتعالى نلجأ إلى غيره، نظن أننا فعلنا شيئا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندما تدخل وعندما ترى شيئا رزقه الله إياك لابد أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته عندما كان يحارب في حنين وفي أحد وفي هذه الغزوات، كان الحادي يمشي أمامهم ليقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، لأنهم يعرفون أن الهداية بيد الله، وأن الرشاد من عند الله، وأن الخير له مصدر واحد، وأن الرزق له مصدر واحد، وأن هذا المصدر هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله: وما قدر الله حق قدره. هذه واحدة. أما الثانية أيها الإخوة فتتصل بأمر آخر في الجهل بقدر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى عندما خلق العباد قسمهم إلى قسمين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا قول الله عز وجل، لم يذكر الله في الوسط شيئا، هذا في البداية. وفي النهاية قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وبين البداية والنهاية هناك رجل أطاع ربه وعبده ولجأ إليه واحتمى فيه وتوكل عليه ووثق فيما عنده، وهناك آخر جمع فأوعى ورجع إلى أهله يتمطى، وإذا مر به واحد يصلي ضحك عليه، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى آخره. يتفكهون بالمسلمين ويتفكهون بالذين يطيعون الله والرسول ويضحكون عليهم، وترى النكات والكلام القبيح إلى آخره، استهزاء بالذين آمنوا واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال لنبيه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما هي نتيجة هذا الإمهال؟ يقول الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فاليوم هو يوم القيامة، لأن الإنسان إذا لم يكن له علاقة بربه، علاقة بالذي خلق سبحانه، لم تكن له علاقة آناء الليل وأطراف النهار، في الصلاة إذا أذنت، في الزكاة إذا حانت، في الحج إذا أتى، إذا لم تكن له علاقة بالقرآن الكريم قراءة وبالعلم طلبا، إذا لم تكن له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم تكن له علاقة بموالاة أحباب الله وعداوة أعداء الله، إذا لم تكن له هذه العلاقة ظلمت نفسك إذ تدعوه إنسانا. وإذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك إذ تدعوه إنسانا. وإذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الحجارة قد تحتل أبدانا. ومن هنا فإن الله ترك هذه الدنيا لمن أحب ومن كره، وكتب عليها الفناء، ونحن لا ندري، نحن لا نعرف. تأتيك تجارة فتفضلها على الصلاة، تأتيك زوجة فتعصي الله بسببها، يأتيك كذا فتعصي الله تعالى وتتجرأ عليه بالمعاصي، والله تعالى يقول: أمهلهم رويدا. إذا أردنا أن نعرف الله حق معرفته وأن نكون من الذين قدروا الله حق قدره، لا بد أن نقرأ هذه الآية: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه الآية لو فهمها المسلم أو فهمها الإنسان في حياته فسوف يستريح. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لابد أن تعرف الله وفق هذا المفهوم حتى تعرف الله حق معرفته. وما معنى ذلك؟ اقرأ معي في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليه؟ يخافون يوما، يخافون يوما. إذن هم عبدوا الله سبحانه وتعالى خوفا من هذا اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. السبب: رغم أنهم يعبدون الله، رغم أن بيوتهم رفعت بذكر الله، رغم أنهم يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار، إلا أنهم خافوا الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لابد أن يعرف أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذا حدثت واحدا هذه الأيام: افعل كذا، لا تأكل الربا، لا تفعل كذا، الله أمره، يقول لك: يا أخي ربنا غفور رحيم. هنا هو آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، لأن الله لم يقل إن الله غفور رحيم وسكت، إن الله شديد العقاب وإن الله غفور رحيم، الاثنين موجودين في القرآن، يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا خلقنا في الدنيا أحرارا، أنزل كتابا، بعث نبيا وخلقك وهداك النجدين، بين لك طريق الخير وبين لك طريق الشر. أنت الآن أصبحت أمام هذين الخيارين، يمكنك بسهولة أن تذهب الليلة إلى سهرة إلى الصباح ترى فيها المنكرات والمفاسد وتسهر حتى الصباح أمام الدش أو غيره تعصي الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أثناء الفرجة أن يأتيك صاحب البيت بشيء من المخدرات أو غير ذلك، هذا أمامك والباب مفتوح ولا يردك أحد من الناس. وممكن أن تذهب إلى بيتك فتجلس في وسط أولادك تعلمهم القرآن أو تتعلم أنت أو تقرأ أنت في كتاب الله أو تصلي وتنام، هذه أمامك وهذه أمامك. لو أنت عرفت الطريقتين فإن الله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه، واعلموا أن الله غفور رحيم لمن أطاعه. الله سبحانه وتعالى دائما نحن لا نعرف الله فنأخذ من كتاب الله كلمة نضل بها أنفسنا، يعني واحد يقول لك الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، يا أخي لماذا تضيق على خلق الله؟ أنت الذي ضيقت على نفسك. الله سبحانه وتعالى نعم رحمته وسعت كل شيء، ولكن قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، ده كلام ربنا في بيت الآية. ما ممكن واحد يقول له صلي يقول لك ربنا بيقول ويل للمصلين، هنا هو كذب على الله وعلى رسوله مع أنها شطر من آية في كتاب الله أو آية في كتاب الله، ولكنه يسمى هنا دلس وكذب على الله، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني انت بيصلي فرض ويسيب فرض، يصلي العشاء وما يصليش الفجر، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا يقول لك ان الله غفور رحيم ورحمتي وسعت كل شيء، نعم رحمة الله وسعت كل شيء، لكن شوف ربنا كتبها لمين، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هم دول أولى الناس أو هم دول أصحاب رحمة الله سبحانه وتعالى. لم يقل الواحد بيعصي الله تقول له ما صليتش الفجر ليه؟ يقول لك ورحمتي وسعت كل شيء. يا أخي رحمة ربنا واسعة. ما لماذا أكلت مال اليتيم؟ يقول لك رحمة ربنا واسعة. أنت ليه قاعد تتبك وما بتروحش تحج؟ يقول لك يا أخي رحمة ربنا واسعة يا أخي. أنت بتضايقوا رحمة ربنا ليه؟ لا ده أنت اللي سددت رحمة ربنا خالص أنت. أن هو ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. هو ربنا اللي قال كده. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هنا قال الذين يتبعون الرسول، مش حط لك اسم واحد تاني، فهنا الذين يتبعون الرسول، كلمة يتبعون الرسول واضحة لا تحتاج إلى مفسر ولا إلى منظر، كلمة واضحة الذين يتبعون الرسول، يعني الرسول هو قدوتهم هو أسوتهم هو صاحب دعوتهم هو الذي يصلي فتصلي مثله كما قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. بعد أن يطيع الإنسان ربه وبعد أن يكون تقيا أيضا هناك مرحلة يصل إليها الإنسان فيخلق من رحمة الله. في هذه اللحظة أنت لا تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد فينا يعصي الله سبحانه وتعالى ويزداد في غيه، فتقول له تب إلى الله سبحانه وتعالى وارجع إلى ربك، فيقول إن الله لن يغفر لي أو إن الله لن يسامحني. هذه معصية أكبر من الذنب. إذا أردت أن تعرف قدر الله سبحانه وتعالى، فمهما كانت ذنوبك ومهما كانت معاصيك، أنت أمامك باب من أوسع الأبواب يمكنك أن تدخل فيه. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. عظمة الله سبحانه وتعالى، أهدي وما قدر الله حق قدره، تقول له تب إلى الله وارجع إليه، ما هي النتيجة؟ يغفر لهم ما قد سلف. أيضا من معرفة قدر الله سبحانه وتعالى أن تعرف أنه رحيم. يعني نفترض هناك مسلم زنى، مسلم سرق، مسلم ترك الصلاة، مسلم ترك الحج، ثم أراد أن يعود إلى الله، يأتيه الشيطان ويزين له سوء عمله، وقلنا ربنا هيغفر لك إزاي؟ ده أنت عملت وعملت وعملت، ويعدد له ذنوبه وأخطاءه، ولا مش ممكن ربنا يسامحك، مستحيل ربنا يغفر لك، الشيطان. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وما قدر الله حق قدر، في القدر الله إيه بقى؟ عشان ما يعذب الإنسان بعد ذلك، يقول الله تعالى قد أقام عليه كل الحجج. قل يا عبادي الذين أسرفوا على كلمة أسرفوا بقى تحط حتها كل الذنوب التي يفعلها الإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، ولكن وضع لها شروط: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب واحد ما تبش بقى، يبقى وما قدر الله حق قدره، ربنا قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو صاحب النعمة والفضل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما بعد أيها الإخوة، فعلينا أن نعرف الله حق معرفته، لأن الحياة تمضي ونحن نيام، لا نعرف ماذا في الغد، كلنا يجمع لغد سوف نرحل عنه، وكلنا يعيش لغد، كل واحد منا اتجه في اتجاه أخذت منه الدنيا الكثير. كل إنسان إذا أسأت إليه هربت منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أخطأت في حقه فاذهب إليه سبحانه. إذا أردت أن تفر من الله ففر إليه، قال الله عز وجل: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون بإضافة إلى قوله: وما قدر الله حق قدره. لابد أن نعرف قدر الله، نعرف أنه سبحانه وتعالى كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، وكما أنه شديد العقاب هو ذو رحمة واسعة، ولكن كتبها لمن عاد إليه ولمن احتمى فيه ولمن توكل عليه ولمن وثق فيه ولمن سجد وركع له وأقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله تعالى حتى يأتيه اليقين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأقم الصلاة.